إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم حدث بها أصحابه، ورؤيا النبي حق، فما يراه النبي في النوم بمثابة الوحي صادق، ولا يرى النبي في نومه إلا حقا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، فقال: انطلق. فانطلقت معهما، فمررنا على رجل ملقا على قفاه، وآخر قائم عند رأسه بكلوب يدخله في شدخه فيجرجره أو يشرشره إلى قفاه، وفي منخره فيشرشره إلى قفاه، وفي عينه فيشرشره إلى قفاه. فإذا انتهى من هذا الجانب انتقل إلى الجانب الآخر، حتى إذا انتهى منه عاد الجانب الأول الذي شرشره كما كان، فيعود عليه. فقلت: سبحان الله، ما هذا ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقت، فإذا رجل ملقى، وآخر عند رأسه ومعه حجر يضربه بالحجر فيتهدهد الحجر، ثم يذهب فيجمعه، فإذا جمعه عاد مرة ثانية ويضربه به أي يهشم رأسه. فقلت: سبحان الله، ما هذا ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقت، فإذا مثل التنور، والتنور وهو الفرن الذي يخبز فيه، وإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم لهب من أسفل منهم، كلما جاءهم اللهب ضوضوا، ومعنى ضوضوا يعني صاحوا وأخرجوا ضوضاء. فقلت: سبحان الله، ما هذا ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت، فإذا رجل سابح في بحر من الدم، وآخر على شاطئ وبجواره أحجار، ثم يأتي هذا السابح يسبح ويأتيه فيصغر فاه فيضربه بحجر فيلخمه، فيذهب فيسبح، ثم يعود فيصغر فاه فيضربه بحجر. فقلت: سبحان الله، ما هذا ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت، فإذا روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، الروضة هي بستان الزهور، من كل نور الربيع يعني من كل ما يخرج الربيع من الزهور، وإذا فيها كأكثر أطفال رأيتهم، قال: ثم سمى بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، فقال لي: هذا قصرك، هذا بيتك. فقلت لهما: دعاني فأدخله. فقال: أما إنك داخله، وأما الآن فلا. قلت: فإني قد رأيت الليلة عجبا. قال: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الذي مررت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فهذا الرجل من أمتك يصبح فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والكذب محرم، لكن الكذب الذي يبلغ الآفاق يكون شره بحسب الشر الذي وصله. ومعنى تبلغ الآفاق تبلغ آفاق الأرض. وأما الرجل الذي مررت عليه يضرب رأسه بالحجر ويتهدهد ثم يجمعه الجامع ويضربه مرة ثانية، فهذا الرجل من أمتك يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل التنور ويأتيهم اللهب من تحتهم، فهؤلاء هم الزناة والزواني. وأما الرجل السابح في بحر الدم فهو آكل الربا. وأما الأطفال الذين رأيتهم في الروضة فهم كل من مات قبل الحنث، والحنث الذنب يعني قبل البلوغ. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. هذا الحديث فيه مواعظ عظيمة. أولا، هذه العقوبات كلها في المؤمنين، في عصاة المؤمنين، وليست عقوبات للكفار، وإنما كلهم من أمة الإجابة، من أمة محمد الذين استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن وقعت منهم هذه المعاصي التي استحقت هذه العقوبة. فأول ذلك الكذب الذي ينتشر، والكذبة التي تبلغ الآفاق. ربما كان في وقت النبي وبعده كان لا يتصور هذا إلا أن يكذب الإنسان الكذبة ثم يحملها الناس، يعني القوافل وغيرها تحمل من هنا الكذبة وتحمل من هنا الكذبة، وهذه قد تستمر وقت طويل. أما في وقتنا فإن الكاذب إذا أراد أن يكذب ثم يعلقه مثلا على هذه الشبكة العنكبوتية فإنها في لحظات تبلغ الآفاق. فالكذب الآن كما الصدق يبلغ الآفاق بمجرد كتابته. وهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن خطورة الكذب في مثل حياتنا الحاضرة. يكذب الكذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الزنا فهذا هذه عقوبتهم، وكأن عقوبتهم من جنس عملهم، فقد استمتعوا بأجسادهم فتحرق بالنار ويأتيهم اللهب من تحتهم أو من أسفل منهم كما جاء في الحديث، ليكون هذا يعني أماكن اللذة أصبحت أماكن للعذاب. وأما السابح في بحر الدم فإنه آكل الربا يسبح في دماء الناس، وهذه عقوبته في الآخرة. وأما أطفال كل من مات قبل الحنث فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا في الجنة. فأطفال المؤمنين وأطفال المشركين ممن لم يبلغوا حلم إذا ماتوا كانوا من أهل الجنة. وأما النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه في المقام المحمود، هذا قصره وهو أعلى، والجنة فيها مكان لا ينبغي، مقام لا ينبغي لأحد إلا لواحد من عباد الله تبارك وتعالى، وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله لرسوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي: من سمع الأذان فقال مثل ما يقول ثم صلى عليه ثم سأل الله لي الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعة. وقال: الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم في الصلاة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث في زجر ومواعظ وبيان أن المؤمن يجب أن يتوقع من المعاصي صغيرها وكبيرها. ففي الكذب قد يقول الإنسان قولا لا يلقي له بالا، قل ما لي فيهوي بها في النار 70 خريفا. تهاون عن الصلاة، تعمد النوم عن الصلاة المكتوبة كبيرة من الكبائر. قال: هذا الرجل من أمتك يأخذ القرآن فيرفضه، ومعنى أنه يرفضه إما أنه ينساه ويتركه ويهمله ولا يتعاهده، فهذا معنى الرفض له. أما الرفض بمعنى الكفر به فهذا كفر داخل عن الملة وليس معصية، ولكن هذا يأخذ القرآن يحفظه ثم بعد ذلك، هذه نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، ثم لا يتعاهد. يعني القرآن يجب أن يتعاهده، أما إذا تركه ونساه فهذه تصبح ذنب عظيم. وأما النوم المتعمد عن الصلاة المكتوبة فهذه كبيرة. قال: وينام عن الصلاة المكتوبة. فالنوم عن الصلاة المكتوبة بمعنى المكتوبة المفروضة، لا يحل للمؤمن أن يتعمد أن ينام عن صلاة مكتوبة، وإنما المسامحة في من غلبه النوم، وقد رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. أما إذا تعمد أن ينام ويترك الصلاة حتى يذهب وقتها فهذه كبيرة من الكبائر، وقد تؤدي إلى حبوط العمل. ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذه عقوبة الزنا، فالزنا أمر عظيم، وهذه عقوبته قد حذر الله تبارك وتعالى منه. هذه عقوبة الربا. أقول كل هذه معاصي، يعني قد يفعلها المؤمن وقد يستهين بها، ولكن يعلم أن كل معصية لها حساب، وعلى العبد أن يتوب، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى دائما من الذنب. والله تبارك وتعالى أمرنا دائما بالتوبة والاستغفار والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين والراجعين إليه من كل الذنوب. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأقم الصلاة.